بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في هذا اليوم المبارك يوم الأربعاء، وهو الرابع من ربيع الأول، ويكون قد مر علينا 600 يوم و5 أيام في هذه البلاد. فنسأل الله أن يبارك لنا ولكم في طلب العلم ونشره وبثه. المجلد الأول، الصحيفة 250، قلنا مثال آخر، أي مثال لما حصل فيه تدليس، وهو تدليس الشيوخ. قال عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج: أخبرني بعض بني أبي رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا قال ابن جريج، أي إنه أبهمه. وهذا الإبهام لما يبهم الراوي الضعيف هو أيضا ضرب من أضرب هذا التدليس. قال الدارقطني في سننه: أهل العلم بالحديث لا يحتجون بخبر ينفرد بروايته رجل غير معروف، وإنما يثبت العمل عندهم بالخبر إذا كان راويه عدلا مشهورا. فلما قال بعض مجهول هذا الراوي، لا نعرف عدالته من ضبطه. فقال هنا الدارقطني شارحا لهذا، قال: أو رجل قد ارتفع عنه اسم الجهالة، وارتفاع اسم الجهالة عنه أن يروي عنه رجلان فصاعدا حتى يكون معروف العين. فإذا كان هذه صفته ارتفع عنه اسم الجهالة، جهالة العين، وصار حينئذ معروفا، أي معروفا في علم الحديث. فأما من لم يروي عنه إلا رجل واحد فرد بخبر، وجب التوقف عن خبره حتى يوافقه غيره، والله أعلم. وهذا شوف، حتى لما قال حتى يوافقه غيره، هذا نص من نصوص تقوية الأخبار. يقول: أخبرني بعض بني أبي رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم عن عكرمة مولى ابن عباس، عن ابن عباس قال: طلق عبد يزيد أبو ركانة وإخوته أم ركانة، ونفح امرأة من مزينة. طبعا قلنا في الحاشية اسمها سهيمة بنت عويمر، انظر مصنف عبد الرزاق. فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: ما يغني عني إلا كما تغني هذه الشعرة، لشعرة أخذتها من رأسها، ففرق بيني وبينه. يعني جاءت هنا تطلب القضاء وليست الفتوى. فأخذت النبي صلى الله عليه وسلم حمية، فدعا بركانة وإخوته، ثم قال لجلسائه: أترون فلان يشبه منه كذا وكذا من عبد يزيد، وفلان يشبه منه كذا وكذا؟ قال: نعم. قال النبي لعبد يزيد: طلقها. ففعل. قال: راجع امرأتك أم ركانة وإخوته. فقال: إني طلقتها 3 يا رسول الله. قال: قد علمت، راجعها. وتلا: يا أيها النبي، إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. طبعا نحن الآن لسنا في صدد الحديث عن الطلاق الرجعي والطلاق البدعي والطلاق البائن، لأن هذا بحثه في مسائل الفقه. نحن الآن نبحث عن مسألة حديثية، وهي مسألة تدليس الشيوخ. هذا الحديث يرويه ابن جريج، أخرجه عبد الرزاق، ومن طريقه أبو داود، أي من طريق عبد الرزاق. وبالإمكان نقول أخرجه عبد الرزاق وأبو داود والبيهقي، لكن لنا ملمح في هذا. عبد الرزاق توفي عام 1120، أبو داود في عام 75 و200، والبيهقي في عام 58 و200. من يخرج على ما يسمى بالأصحية يقدم أبو داود ثم البيهقي ثم عبد الرزاق، وقد يختلفون، يقدمون أبو داود وعبد الرزاق والبيهقي. فهنا لما يؤتى بهذه الطريقة على الوفيات، نسلم من التناقض، ونسلم من تقديم ما حقه التأخير. كيف نقدم أبو داود وأبو داود نريه من طريق عبد الرزاق؟ فتفننا وقلنا أخرجه عبد الرزاق ومن طريقه أبو داود. وبالإمكان نقول أخرجه عبد الرزاق ومن طريقه أبو داود البيهقي، أي أن البيهقي من طريق عبد الرزاق أيضا. لكن لما كان طريق البيهقي يتصل بأبي داود، ثم يتصل طريق أبي داود بطريق عبد الرزاق، قلنا ومن طريق أبي داود البيهقي، زيادة في الإيضاح. ولذا هو العلم يتعلم الإنسان ليعمل ويعلم ويوضح الإنسان العلم للآخرين. بسم الله الحمد لله على هذه النعم. أقول هذا الإسناد إسناد تالف، طبعا المثل منكر، وهذا الإسناد إسناد تالف من أجل تدليس ابن الجريج، وهو مع ثقته وجلالته. نعم هو ثقة من حيث الأصل، عدل ضابط، وجليل هو جليل، فهو من أول من صنف الحديث في البصرة، لكن يعاب عليه إذا دلس فهو قبيح التدليس، يدلس تدليسا قبيحا كما ذكر الدارقطني. يقول الدارقطني: تجنب تدليس ابن جريج فإنه قبيح التدليس، لا يدلس إلا فيما سمعه من مجروح. وهذا الإسناد مما دلسه ابن جريج فأبهم الراوي البعض، من التدليس لما هو راوي ضعيف جدا وأبهمه، قال بعض بني أبي رافع مولى النبي، فأراد أن يزين هذا التالف بهذه الصبغة. والإنسان مأمور أن يصطبغ بالصبغة الحسنة، صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون، أي أن الإنسان مأمور أن يصطبغ بصبغة الصدق وصبغة الدين وصبغة عدم التزين بما لم يعطى. ومعلوم لدى أهل الحديث أن من أسباب التدليس ضعف الراوي، من أسباب التدليس. وأيضا نأخذ قاعدة من أسباب الإبهام ضعف الراوي، بعضهم حينما يبهم راويا يكون ضعيفا. يعني الإمام مالك على جلالته أبهم عكرمة في سند من الأسانيد، لأن عكرمة تكلم فيه بعضهم، وإن كان الصحيح أن كلام من تكلم فيه عكرمة غير قادح، ولكنه لما أبهمه باعتبار أن بعضهم يتكلم فيه عكرمة مولى بن عباس، بعضهم قال أنه من الأزارقة، وبعضهم وصفه بالكذب، والتكذيب ابن عمر له وتكذيب سعيد لم يثبت، وإنما حمل عليه سعيد بن المسيب لأنه كان يفسر، وسعيد بن المسيب كان يتورع من التفسير. فقلنا المعلوم لدى أهل الحديث أن من أسباب التدليس ضعف الراوي، فيدلسه المدلس من أجل تحسين الحديث، أي من أجل تحسين شأن الحديث. وعلى الباحث قبل أن يحكم بقوة الحديث أو ضعفه في مثل هذا الأمر أن يبحث في مضان الحديث، لما قلنا في الحاشي أي مكان نهو المعروف به الذي طلب وجدت، هذا المضان، معنى المضان، مضان الحديث، مضان الحديث هي المصادر التي يوجد فيها. وأنا لي بحث طويل جدا بعنوان الكتب التي تحتوي على أحاديث، على أحاديث مسندة، وذكرت في بحثي هذا عام 2002 643 كتابا أخذناها من بطون الكتب، ووضعتها في ملتقى أهل الحديث، والأخوة ما شاء الله في ملتقى أهل الحديث أصحاب النشاط، يعني لا نقول استدركوا علي لأن هذا الأمر يستدرك ولا يدرك، لكن أضاف إضافات نافعة جدا فأوصلها لقرابة 900، وهذا حقيقة تستحق أن ترتب في رسالة الدكتوراه ويعتنى بها ويؤخذ هذا ويتكلم عن كل كتاب بألخص عبارة وأوجز إشارة، بحيث يعني نضبط الأمر، لأن الآن مجمع الحديث في المدينة النبوية يفترض أن يجمع السنة في كتاب واحد، فكيف يجمع؟ لابد أن نخطو خطوات. الخطوة الأولى أن نأتي بالكتب التي تحتوي على أحاديث مستدرك، وهي المضمون، لأنه قد يجد هذا الراوي المدلس قد صرح بالسمع أو ذكر اسم من أبهمه، من خلال البحث نتوصل، وبعد البحث وجدنا ابن جريج قد صرح باسم شيخه، فقد أخرج الحاكم من طريق ابن جريج عن محمد بن عبيد الله بن أبي رافع، هشوف محمد بن عبيد الله بن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عكرمة، يعني بالسند. فمن خلال هذه الرواية تبين لنا شيخ ابن جريج وهو محمد بن عبيد الله ابن أبي رافع وهو ضعيف جدا، فعلمنا السبب في أنه قد أفهمه. قال البخاري: منكر الحديث. البخاري نص قال: من قلت فيه منكر الحديث فلا تحل الرواية عنه. وقال يحيى بن معين: ليس حديثه بشيء. وقال أبو حاتم: منكر الحديث جدا ذاهب. نعم. وهذا الضغم من التدليس هو تدليس الشيوخ، إذن هذا من التدليس، وذكرت أن الراوي يصنعه إما لتكثير شيوخه أو للتفنن في العبارة. ممن ذكرنا فيما سبق أنه فعل هذا في التفنن في العبارة؟ الخطيب البغدادي حينما ذكرنا الفائدة الستين أو الفائدة الحادية والستين حينما نقلنا هذا، أو للتفنن بالعبارة، وإما تعمية لحال شيخه لضعفه أو لجهالته. أنا قلت في الحاشية ثلاثة، وهناك أسباب أخرى منها كون المدلس قد شورك في الرواية عن ذلك الشيخ من قبل من هم دونه في السن والإسناد. يعني أنا أروع عن الشيخ وأنت راوع عن هذا الشيخ وأنت حضرت المجلس، فأحاول أعميه حتى لا تقول أوه هذا أنا أخذنا منه هذا الطريق فلا داعي. أو كون الشيخ أصغر سنا من الراوي عنه، أو كون الشيخ غير مرغوب فيه عند الجماعة، أو كون الراوي يروي عن شيخه كثيرا فيغير اسمه دفعا للتكرار. وانظر في نحو هذا ما دبجه راعي بقاعة النكت الوفية. هذا النكت الوفية من الكتب الممتازة، ولكن تجد طلاب العلم يعني لا يهتمون به كثيرا. هذا الكتاب في مجلدين وحققناه على أربع نسخ خطية، نسخة من تركيا ونسخة من أمريكا ونسختان عراقيتان، وإحدى النسختين العراقيتين عليها خط البقاع نفسه وقرأت عليه في خم ويعني وقع عليها في 25 موطنا البقاع. وهذا الكتاب هو يعني أصله أن البقاعي كان يقرأ عند الحافظ بن حجر، ولديه نسخة من شرح التبصرة والتذكرة، فكان ابن حجر يعلقه ويعلق على نسخته، فلما نظر إليها جمعها. قلنا وإنما صنع ابن جريج هذا لشدة ضعف شيخه محمد بن عبيد الله، وبهذا نفهم معنى كلام الدارقطني بأن ابن جريج يدلس تدليسا قبيحا، إذ لا يدلس إلا عن مجروح. إذا تبين سقوط الحديث ورشاشة متنه وضعف راويه، ولا يشفع للحديث أنه في سنن أبي داود، ونحن نعلم بأن سنن أبي داود نوعا ما هو للأحاديث المنتقات، لأنه يعني يأتي بأقوى ما لديه في الباب وللحديث. لكن هنا لنرى هل أن أبا داود سكت عنه أم توجد نسخة هنا أم تحت أبا داود. أبو داود 2196. وهذه مسألة يعني مهمة، مسألة سكوت أبي داود مع عدم سكوته. بعض الناس يقوي أي حديث سكت عنه أبو داود ويحكم عليه بالحسنى والصحة، وهذا خطأ، لأنه ماذا قال؟ قال وما سكت عنه فهو صالح. شوف هذا، حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الرزاق. شوف كل ما نقول عندي واحد يروي عن عبد الرزاق واعتبار أن عبد الرزاق نصب نفسه لبث أحاديثه، لما ساقه قال أبو داود حديث نافع بن هجير وعبد الله بن علي بن يزيد بن ركان عن أبيه عن جده ركان طلق امرأته فردها أصح، لأن هو جيد أنا أعله بالروايات الأخرى. هذا حسن، فهو إذا ما سكت عنه رجح غيره عليه، لكن أحيانا يسكت، وليس من شرطه أن يتكلم عن كل خبر، لكن قال ذكرت فيه الصحيحة وما يشبهه أو يقاربه الحسن، وما كان فيه من وهن شديد بينته، نستفيد أنه يسكت عن الوهن اليسير، وما لم أذكر فيه شيئا فهو صالح. طبعا ابن كثير يقول ويروى عنه أنه قال فهو حسن، هذه لم تثبت عن أبي داود. والوارد في كتابه رسالة أبي داود إلى أهل مكة قال وما سكت عنه فهو صالح، وكلمة صالح تشمل صالح الاحتجاج، تشمل الصحيح لذاته والصحيح لغيره والحسن لله والحسن لغيره، ويشمل الصالح للاعتبار وهو ما كان فيه وهن قد يتقوى. قلنا والحديث طريق آخر، يحق لنا نقول طريق أخرى اعتبار أن طريق يذكر ويؤنث لا يتقوى به، ليس كل ضعيف يتقوى، وهما أخرجه أحمد وأبو يعلى والبيهقي من طريق داود بن الحصين عن عكرمة مولى بن عباس. والآن مر عندنا أن رواية داود بن حصين عن عكرمة فيها علة ضعف داود، وثمة خلل في رواية داود عن عكرمة، مر عندنا هذا، وهذا الإسناد ضعيف لا تقوم به حجة لضعف داود بن الحصين في عكرمة خاصة. قال علي بن المديني ما رواه عن عكرمة فمنكر، قال أبو داود أحاديثه عن عكرمة مناكير. بعد هذا العرض يتبين لنا أن هذا الحديث ضعيف، وصاحب الإسناد الأول محمد بن عبيد الله شديد الضعف ليس ممن يصلح المتابعة، والإسناد الآخر ضعيف لضعف داود بن حسين خاصة في عكرمة، وقد أبعد النجع الشيخ الألباني فحسن الحديث بهذين الطريقين، فقال في الإرواء فلا أقل من أن يكون الحديث حسنا بمجموع الطريقين عن عكرمة. كيف يكون حسن وكل سند من الأسانيد علته قوية؟ لدينا قاعدة نحفظها، الضعيف لا يقوي ضعيفا، فداود في عكرمة ضعيف لا يقوي هذا الراوي اللي هو واهي، وهذا الراوي الواهي لا يتقوى، الراوي الواهي لا يتقوى أبدا. وقال في صحيح سنن أبي داود يتلخص منه أن الحديث حسن على الأقل بمجموع الطريقين، هذا ليس من ممكن أن الضعيف يقوي ضعيف. أقول هذا منهج غريب، فالمنكر لا يقوي منكرا، ونحن إنما سقناها لنبين تدليس ابن جريج فهو قبيح التدليس كما ذكر الدارقطني. طبعا الدارقطني إماما في العلل لأنه أبهم من حدثه بهذا الحديث، والإبهام من القضايا الدقيقة في علم الحديث، ولأن ابن جريج ثقة حافظ، يعني هذا الذي قد يجعل البعض يحسن الظن بالخبر بسبب أن ابن جريج ثقة وهو حافظ من حفاظ الحديث، من أول من صنف الحديث في البصرة، والبصرة كانت يعني منارا للعلم، ومدرسة البصرة لحد هذه اللحظة تنقل أقوالها في النحو، حتى الآن لما تلتقي بنحوي تقول له أنت كوفي أم بصري، ولأن بعض الناس يتساهل في عنعنته لا سيما وأنه من رجال الكتب الستة. وللحديث طريق آخر وهو طريق عبد الله بن علي بن يزيد بن ركان عن أبيه عن جده، وهي رواية معلولة، فراجع إعلاله في حاشية ابن القيم على سنن أبي داود، هذا من الحواشي النفيسة، حاشية ابن القيم على سنن أبي داود. طبعا إذا كان الشرح ليس طويلا يسمونه حاشية، وهي مما تعد بها رواية ابن جريج التي بحثناها والله أعلم، باعتبار أن أبو داود قد قدم هذه على تلك، وهذا مما تزيد إعلال خبر ابن جريج إعلالا لا تقوية. بسم الله. هذا الحديث الذي يحتاج إلى فكر، وهو ليس طويل ولكن يحتاج إلى فكر، ونحن قد ذكرناه ها هنا ليبين أمرهم. مثال آخر فيما يتعلق بالتدليس، قال ابن أبي حاتم وسمعت أبي، وهنيئا لأبي حاتم في ولده، وهنيئا لولده بأبيه. وهذا حقيقة نعمة الأبناء، نعمة عظيمة حينما يهدي الله الأبناء إلى الحق، ومن حرم بر الأبناء فلا يحرم نفسه من الصبر، لأن الإنسان إذا ضيع الصبر قد ضيع أجر الصبر وقد ضاعه النعمة التي ابتلي بسببها. وسمعت أبي وذكر الحديث الذي رواه إسحاق بن راهويه، شوفونا إسحاق بن راهويه صاحب مسند، ومسنده قد طبع قديما. بسم الله. الكتب المصنفة على السنن والجوامع والموطات، الجوامع والموطات والسنن والمصنفات تكون أخبارها منتقات أكثر من المسانيد. هذه الكتب الثلاثة مرتبة على باب الفقه، الجوامع في الجامع صحيح البخاري وجامع صحيح مسلم، الموطئات كموطئ ابن جرير وموطئ مالك، المصنفات كمصنف عبد الرزاق ومصنف ابن شيبة، السنن كسنن الأربعة وسنن الدارمي وسنن البيهقي. هذه الكتب المصنفة على باب الفقه تنتقى أحاديثها، وفي العمل الأغلب يأتي المخرج يختار أقوى ما لديه في العمل الأغلب، أما المسانيد يحاول أحسن أن يأتي بكل ما أسند من طريق هذا، لكن مسند إسحاق بن راهويه يختلف عن بقية مثلا، فهو ينتقي انتقاء بالغا، كما أن صاحب المنتقى وصاحب المجتبى في السنن ينتقيان أكثر من غيرهم في السنن. فهذا الخبر يرويه إسحاق بن راهويه، وإسحاق بن راهويه نوعا ما لديه شدة ونقد وتحفظ في أمر الرجال، وهو ممن أثر في البخاري تأثيرا. بعضهم يظن أن سبب تصنيف البخاري أن إسحاق قال لو جمعتم لنا مختصرا من سنة رسول الله، والصواب أنه يقول كنا جلوسا في مجلس إسحاق فقال رجل لو جمعتم مختصرا صحيحا من سنة رسول الله، قل فوقع ذلك في نفسي. شوف هذا الرجل لا يعلم ولكن الله يعلم. عن بقية اللي هو بقية بن الوليد والقاعدة يقول أحاديث بقية غير نقية فكر منها على تقية. قال حدثني أبو وهب الأثري، شوف هكذا قال بقية، وبقية يدلس الليث التسوي ويدلس الليث الإسناد ويدلس الليث الشيوخ. قال حدثنا نافع عن ابن عمر قال لا تحمد إسلام امرئ حتى تعرف عقدة رأيه. وهذا حقيقة كلام ابن عمر، يعني مثل الحديث اللي يقول إنما الناس كالإبل المئة لا تكاد تجد فيها راحلة. فلا تتعجل تحمد إنسان. وذكرنا بأن الشافعي قال إياك أن تروي عن أحد من الأحياء فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. ورأينا في هذا الزمان من يتقلب بشأنه ويقول أقوال ثم يأتي ويخالفها. قال أبي هذا الحديث له علة قل من يفهمها. يعني الحديث معلول وعلة الحديث لا يستطيع أي إنسان أن يكتشفها. روى هذا الحديث عبيد الله بن عمرو عن إسحاق بن أبي فروة عن نافع عن ابن عمر. هذا هو الأصل، الأصل في الخبر يرويه عبيد الله بن عمرو بن قفتين كتبنا أبو وهب وهو أسدي عن إسحاق بن أبي فروة وهذا الراوي اللي هو ضعيف عن نافع عن ابن عمر، هذا هو الأصل. فلما جاء بقية بن الوليد وروى عن شيخه عبيد الله بن عمرو ماذا صنع؟ قال حدثني أبو وهب الأسدي، يعني أتى بكنيته وبوصفه بشيء غير مشهور. وحينما أتى بهذا الشيء ماذا صنع؟ حذف إسحاق بن أبي فروة، وهذا ماذا يسمى؟ يسمى تدليس التسوية. لأن أنت لما عندك أرض وتريد أن تسويها تأتي على الشيء الأعوج تزيده، فالتسوية يسمى بالتجويد. لماذا يسمى بالتجويد يا صاحب التجويد؟ أحسن من يأتي بجياد الرواة ويحذف الضعفاء. ليته إذا جوده وأتاريه كما سمع هذا حسن، لكن مش أنه يحذف منه غير الجيد. فإذا قال أبو حاتم الرازي هذا الحديث له علة قل من يفهمها. روى هذا الحديث عبيد الله بن عمرو عن إسحاق بن أبي فروة هو الأصل، عن نافع عن ابن عمر عن النبي. وعبيد الله بن عمرو كنيته أبو وهب وهو أسدي. المبقية قال حدثنا أبو وهب الأسدي، ما من كذب في هذا، لكنه أتى بشيء غير مشهور وهو أسدي. فكأن بقية بن وليد كنا عبيد الله بن عمرو ونسبه إلى بني أسد لكي لا يفطن به، حتى لا يفطن، فإذا لم يفطن له لن يفطن لشيخه. حتى إذا ترك إسحاق ابن أبي فروة يعني حذف من الوسط كما حذف هنا الآن، كان بقية من أفعل الناس لهذا. طبعا بقية كان يفعل هذا الشيء. وأما ما قال إسحاق في رواية عن بقية عن أبي وهب حدثنا نافع وهم، يعني هنا الرواية رواية بقية عن أبي وهب عن نافع لا توجد هكذا رواية في الأصل، إنما ثمة راوي محذوف والذي حذف الراوي بقية. يعني الإمام أحمد بن حنبل كان لما يعرض له سند كهل يقول ما خلق الله من ذا شيء، يعني هذا السند ما موجود، هناك شيء محذوف يأتون بالشيء المحذوف. يقول هنا غير أن وجهه عندي أن إسحاق لعله حفظ عن بقية هذا الحديث، يعني إسحاق بن راهوي سمع من بقية هذا الحديث ولم يفطن لما عمل بقية. إحنا عندنا قاعدة تقول إذا كان تستند راوي مدلس يدلس حديث تسوير لابد أن يكون التصريح بالسماع لجميع سلسلة الإسناد. فيفترض به إسحاق بن راهويه لما روى الخبر لابد أن يكون أبو وهب قال حدثنا نافع أو أخبرنا نافع أو سمعت نافع، فلابد أن ينتبه إلى صيغة السمع حتى يتأكد. يقول ولما يفطن لما عمل بقية من تركه إسحاق بن راهويه، حذفه إسحاق وتسميته عبيد الله بن عمرو، عبيد الله بن عمرو مشهور باسمه هو كناه ونسبه أسدي وهو غير مشهور بنسبته، فلم يفتقد لفظة بقية، فلم يتفقد لفظة بقية في قوله حدثنا نافع أو عن نافع، كان عليها ندقق. احنا هنا لما ذكرنا كتبنا عن وحدثنا باللون الأحمر، كان على إسحاق بن راهويه أن ينتبه إلى هذا الشيء. طبعا نحن هل نعيب على إسحاق؟ لا نعيب على إسحاق، لأن إسحاق ما صحح الخبر، لكن هو لكثرة دقته ولجودته ولتدقيقه قد روى هذا الخبر وحدث به بعد أن سمعه محسنا الظن بهذه الرواية التي ظاهرها الصحة، ولكن بعد التفتيش تبين أن فيها خلل. الثالث تدليس التسوية. الآن تحدثنا عن تدليس الإسناد وتدليس الشيوخ، هذا النوع الثالث هو تدليس التسوية. طبعا هذا فيه مثال للتسوية وفيه مثال لتدليس الشيوخ، وقد يأتينا خبر واحد ويحوي عدة علل. وصورة هذا القسم من التدليس أن يجيء المدلس إلى حديث سمعه من شيخ ثقة، وقد سمعه ذلك الشيخ الثقة من شيخ ضعيف، وذلك الشيخ الضعيف يرويه عن شيخ ثقة، فيعمل المدلس الذي سمع الحديث من الثقة الأول فيسقط منه شيخ شيخه الضعيف، ويجعله الثقة عن الثقة الثاني بلفظ محتمل كالعنعنة والأنأنة. ومن اشتهر بهذا النوع الوليد ابن مسلم ومبارك بن فضالة وبقية بن الوليد كما مر عندنا، وصفوان بن صالح بن صفوان. ويشترط فيه التحديث والإخبار من المدلس إلى آخره، لا بد السند من أوله إلى آخره يحوي على هذا. وهذا النوع من التدليس قد سماه القدماء تجويدا، لأن الراوي يأتي بجياد الرواة، أي يذكر فيه الجياد من أهل الإسناد، أو أنه جعل ظاهر الإسناد جيدا بهذا الصنع القبيح، أو لأن المدلس يبقي جيد رواته، وسماه صاحب ظفر الأماني بالتحسين، مثل التجويد يأتي بالجياد، من التحسين يأتي بأحاسن أهل الإسناد، أي أن المدلس يحسن ظاهر الإسناد. وسمي هذا النوع من التدليس تسوية لأن فاعله يسقط المجروح من الإسناد من بعد شيخه ليستوي حال رجاله في الثقة. قال العلاء عن هذا النوع وهو مذموم جدا من وجوه كثيرة، منها أنه غش وتغطية لحال الحديث الضعيف، وتلبيس على من أراد الاحتجاج به، لبس وآذى الناس ولم ينصح لهم، ثم هو عما الراوي ضعيف، ومنها أن يروي عن شيخه ما لم يتحمله عنه لأنه لم يسمع الحديث إلا بتوسط الضعيف ولم يروه شيخه بدونه، يعني هو آذى شيخه حينما فعل هذا، ومنها أن يصرف على شيخه بتدليس لم يأذن له فيه، يعني سوى تدليس على شيخه الشيخ لم يأذن له به، وربما ألحق بشيخه وصفة التدليس، ربما احنا انتقدنا شيخه ونظن ان شيخه هو الذي فعل، اذا اطلع عليه انه رواه عن الواسط الضعيف ثم يوجد ساقطا في هذه الروايه فيظن ان شيخه الذي اسقطه ودلس الحديث، وليس كذلك. فطبعا في جامع التحصيل، وجامع التحصيل من الكتب النفيسه جدا، وقد يروي من اشتهر بتدليس التسوية حديثا ويحكمه الأئمة عليه بالوضع، فيحمل على أنه ربما دلس كذابا هو آخر، فقد تستغرب لما لا ترى في السند كذاب في السند، وتجد أن قال قد حكم عليه بالوضع، لكن لما حكم بالوضع باعتبار ثمة ساقط هو الذي قد وضع الخبر. مثاله حديث هشام بن خالد عن بقية بن الوليد عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جامع أحدكم زوجته أو جاريته فلا ينظر إلى فرجها فإن ذلك يورث العمى. يعني الآن يوجد من الفقهاء يفتي بحرمة النظر إلى فرج الزوجة، واستدلوا بهذه الأخبار الواحدة، فأنت لا تستغرب هذا الأمر، والنصوص جاءت تدل على الزواج على الجواز. رواها من هذه الطريق ابن أبي حاتم، وابن أبي حاتم في العلل، وابن حبان أي في المجروحين، وابن عدي أي في الكامل. ومن طريقه شوف ما ذكرنا ابن الجوزي في الأعلى، ابن الجوزي وفاة 597، يعني بعد أن ثبتت الأحاديث في المصنفات، وما بقي ذكر الأسانيد إلا لأجل المحافظة على سلسلته، ذكرناها بالهامش. لكن ابن أبي حاتم وفاة 324، وابن حبان وفاة 354، وابن عدي وفاة 365، يعني هلا، والبيهقي في السنن الكبرى. قد تقول إذن لماذا البيهقي أتى به؟ البيهقي ما دام أن الحديث استدل به بعض الفقهاء على شيء ما يأتي به، وفي العام الأغلب أنه يعل الخبر غير صحيح. وابن عساكر اللي هو الإمام الحافظ علي بن الحسن ابن هبة الله أبو القاسم الدمشق الشافعي المعروف بابن عساكر، ولد عام 99 و400، وصنف الكثير، فمن ذلك تأريخ دمشق وتبيين شذب المفتري وغيرها، توفي سنة 71 و500. والحديث هذا أورده ابن الجوزي في الموضوعات، هذا مهم جدا. يعني احنا ما ذكرنا بالمثل ابن الجوزي بالتخريج، لكن ذكرناه باعتبار أن الحديث قد حكم عليه بالوضع. وقال أبو حاتم بعد أن أورده من حديثين آخرين: هذه الثلاثة الأحاديث موضوعة لا أصلها. ما معنى لا أصلها هنا؟ لا أصل هنا معنى لا صحة لها من كلام رسول الله. وقد يطلق لا أصل له إذا لم نصر أسانيد ونقصد لا أسانيد لها. يعني لما تسألني تقول لي: يا ماهر، ماذا تقول في حديث اختلاف أمة رحمة؟ أقول: لا أصل له، يعني لا أسناد له. وهذا يكون شامل لي أنه ليس من كلام النبي. لكن لما نأتي بخبر له أسانيد مثل حديث صلاة التسابيح، ونأتي بالأسانيد نقول: لا أصل له، لا أصل من كلام النبي، لم يثبت من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وكان بقية يدلس، يعني هنا بين أن بقية يدلس ودلس وضاعا، فظنوا هؤلاء أنه يقول في كل حديث حدثنا ولا يفتقد الخبر منه. يعني لا يكفي أنه يصرح بالسماع من شيخه، لا بد أن يكون السند جميعه مبني على السماع الصحيح الدقيق. وقال ابن حبان، شوف هنا لما نقول مصطلح الحديث واستقراء لكلام الأئمة وتنزيل هذه المصطلحات في مصنفات، فلما ذكرنا في البداية على أنه يشترط التصريح بالسماع في جميع سلسلة الإسناد، أخذناها من أبي حاتم ونظرائه من أهل العلم الذي نصوا على هذا. وقال ابن حبان، شوف هذا النص الآخر، ولما أبو حاتم تحدث عن إسحاق لم يتفقد مقولة عبيد الله بن عمرو، عبيد الله بن عمرو عن نافع، وهذا النص أيضا نص على هذا الشيء. وقال ابن حبان: يشبه أن يكون بقية سمعه من إنسان ضعيف عن ابن جريج فدلس عنه، فالتزق كل ذلك به، أي التزق بمن؟ ببقية. البقية هو المتسبب، هو الذي حلف الواسطة الرديئة. يعني مثل إحنا هنا وتأتينا بطالب علم تدعي أنه طالب علم، ثم يأتي إنسان مفسد نحاسبك أنت، نقول أنت الذي جلبت لنا هذا الطالب. وقال ابن علي بعد روايته: حدثناه بهذا الإسناد ثلاثة أحاديث أخرى مناكير، وهذه الأحاديث يشبه أن تكون بين بقية وابن جريج، يعني بين بقية وبين ابن جريج واسطة بعض المجهولين أو بعض الضعفاء، لأن بقية كثيرا ما يدخل بين نفسه وبين ابن جريج بعض الضعفاء أو بعض المجهولين. فمن هذا كله يتضح أن بقية قد دلسه عن بعض الواهين، أو ربما دلس مشيخة ابن جريج، ولا سيما قد عنعن ابن جريج وهو لا يكاد يدلس إلا عن مطعون فيه. يعني قد يكون الساقط من شيخ ابن جريج، رجل بن مساق بن سيوخ بقية، فبقية لديه هذا الشيء، وابن جريج أيضا لديه هذا الشيء. وقد يكون في حديث، هذا الحديث ما أدري يتسع له الوقت أم لا يتسع، لأنه طويل جدا، نرجعه إلى الغد بإذن الله تعالى. إذا ملخص ما ذكرنا بحمد الله تعالى فيما يتعلق بهذا، أن التدليس كله مذموم، وأن أغلب التدليس هو تدليس الإسناد، وهو أن يروي الراوي عمن لقيه ما لم يسمعه منه موهما أنه سمعه منه. النوع الثاني تدليس الشيوخ، وهو أن يغير بأسماء شيخه أو بصفته أو كنيته. النوع الثالث تدليس التسوية، وهو أقبح أنواع التدليس، والصحيح أن من عرف بتدليس التسوية فهو مطعون في عدالته، لأن لا شك في حرمة هذا النوع من التدليس. طبعا نحن لا نتحدث عن التدليس إطلاقا، نقول تدليس الإسناد، ويلحق به تدليس الشيوخ وهو أقل منهم، لكن لما تدليس التسوية أمره يختلف، وهو شديد جدا، وهو مؤذي فيما يتعلق بالراوي، فهو يقدح بعدالته، لأنه يدل على ضعف تدينه، لأنه يتعمد حفظ الضعيف، وهذا يخالف النصيحة. وكل واحد منا يحفظ ما أخرجه مسلم في صحيح من حديث أبي رقية تميم الداري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعمتهم. فالراوي المدلس الذي يريد تدليس التسوية ليس ناصحا لله، لأن الله سبحانه وتعالى قد أرسل نبيه وأنزل كتابه ليكون هدى ورحمة للعالمين. وهذا المدلس الذي دلس لم ينصح لله ولم ينصح لكتاب الله، لأن السنة النبوية شارحة وبينة لكتاب الله، ولم ينصح للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو أشبه المنافقين حينما توغلوا في المنكر، وربنا قال: ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون، على الآية 12 من سورة البقرة. وإذا قيل لهم آمنوا وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا: إنما نحن مصلحون. وهنا حقيقة بدأ هذا الأمر بالنهي عن السيئات من باب يعني التخلية قبل التحلية، ولأن السيئات مؤذية، ولأن ترك السيئات من أعظم أبواب الحسنات. بعدها: وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا: أنؤمن كما آمن السفهاء. فهنا ربنا قال: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، فالمدلس يفسد في هذه الأرض حينما يموه على الناس ويؤذي الناس ويغير، والمنافق والعاصي وكل صاحب معصية حينما يفسد في أي مكان، في بيته وفي عمله وفي الشارع، فقد أفسد في الأرض، فكأنه أفسد في جميع الأرض. وربنا قد أصلح هذه الأرض وجعلها للصلاح، وهذا صاحب الإثم أفسد، وسمي مفسدا في الأرض لأنه الذنوب مؤذية جدا، حتى الحيتان وحتى النمل وحتى الضباء تتعوذ من سيئات بني آدم، لأن السيئات تؤذي كل شيء، تؤذي في المطر وتؤذي في النبات وتؤذي في كل شيء. فربنا رد عليهم، وهل فيه تنبيه؟ لا بد أن نرد على كل شيء سيئ. قال: ألا إنهم هم المفسدون. وهذه أربع كلمات كم مؤكد فيها؟ فيها أكثر من أربع مؤكدات. أولا يعني الجملة المستأنفة وفيها تأكيد. ثانيا: ألا، وهي الافتتاح والتنبيه، ولا ينبه إلى شيء مهم، فمن انتبه فهذا شيء مهم. إن اللي هي للتأكيد، وبعدين هم ضمير الفصل، فهذه مؤكدات. المفسدون حلاه بالألف واللام باعتبارهم أصحاب الفساد الحقيقي والفساد الكلي. فرب يرد عليه ثم قال: ولكن لا يشعر. من الخطير أن الإنسان يفسد ولكنه لا يشعر، ومن الخطير أن الإنسان يكون في عقوبة وهو لا يشعر أنه في عقوبة. نسأل الله أن يهدينا الطريق المستقيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.